يقول يعني يبغى التنبيه إلى رواية دراج عن أبي الهيثم وأيضا عبد الله بن لحية أن ضعيفة حتى لا يغتر بعض الناس. طيب شو أنت خايف أن يغتر بعض الناس؟ خلهم يخافون يعني في مسألة الوعيد، خلهم يخافون من النار، حق أن يخاف من النار. يعني كل ما قالوا ما أقل مما ورد في القرآن الكريم، اقرأ يعني صفات النار في القرآن، ما مر بنا آيات أعظم من هذا، أعظم مما روى دراج وابن لهيعة. يعني الذي ورد من القرآن الكريم: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، هذه أشد من يعني من المروي، من الحديث المروي. لكن يعني الوقوف عند السند، وقد يكون في السند ضعف ولكن المتن صحيح، ولهذا أورده من كثير ولم يعقب عليه. فأنتم يعني تكونون أعلم من السلف. أحيانا يصل الحد إلى المبالغة في مسألة إلى حد عبادة السند. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية في مصطلح الحديث وكذا يعني ذكر كلام جميل جدا فيه، يعني قد يكون السند فيه ما فيه ولكن الحديث صحيح، له شواهد من القرآن ومن غيره، وقد يكون ثابتا. ما الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلوسه بعد الفجر حتى، نعم ثبت أن يعني أن من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما يعني تعادل عمرة وحجة تامة. نعم ينتظر حتى ترتفع الشمس يعني تشرق على على السطوح. نعم. لو صلى أحد في المسجد النبوي وقيل أين صليت اليوم، قال صليت في المسجد النبوي، ما يقول في المكان الفلاني المحدود بكذا، لا أبدا، صلى في المسجد النبوي. إذا صليت في المسجد النبوي فكل المسجد مصلى. ثم إذا انتقل من أجل الذكر أو من أجل لا يخل بكونه احتسب أن يجلس في مصلى، لأن مجالس الذكر هي رياض الجنة. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فإذا انتقل في المسجد الذي ما زال هو المسجد ويصلى فيه في أي مكان فهو المصلى الذي صلى فيه. لو قيل له أين صليت اليوم؟ قال بالمسجد النبوي. لن يقول في بقعة فلانية حدها كذا أي نعم. شخص يريد أداء العمرة اليوم وهو مصاب جاركم بالناسور، فماذا يعمل؟ خرج منه دم، هذا معذور كمن حدثه دائم يعني به سلس، فهذا معذور لو خرج منه دم لا يضر، لكن عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، وعليه أن يحتاط، يمكن أن يلبس حفاض أو يلبس شيء، ولا شيء عليه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صفة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والوالدين؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه من صفات الاستغفار. نعم. الأخ يقول يا شيخ كأنه ضاق بالاستماع. نعم. ما عندك؟ أنت تريد أن أقف قبل قليل وأنا أقرأ، عندك سؤال؟ ها؟ أنت قلت يا شيخ وقلت لك بعد ما انتهي. الآن إذا أردت أن تسأل فلا مانع. ها؟ أوضعت المسألة. نعم. إيش اللي مر بنا هكذا؟ فأما من خفت موازينه إيه يوزن. أي في الدليل يعني البحث في الميزان أنه يوزن العمل أو يوزن الصحيفة التي كتب بها العمل أو يوزن الشخص. أي نعم، وأورد الحديث الذي أشرت إليه. نعم نعم، يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة.